ذكر أخ هريرة أن الشيخ بيقول ايه؟ من ذكر الأخ هريرة عنكم أنكم تقولون أن لبس الخمار الأبيض تحت الخمار هذا العادي أو الخمار الرسمي هذا من السنة. هذا وايد الخمار الأبيض مش مهم، ابيض واسود مش مهم اللون، أيوه المهم انه المرأة يجب عليها ان تضع الخمار على رأسها والجلباب على الخمار. القضية ما لها علاقة باللون. ماشي. الخمار هذا العادي هو الخمار الذي تصلي فيه المرأة، هذا هو الخمار، والجلباب هو الثوب الواسع كالعباءة الذي يستر البدن المرأة كله. كلامهم على أساس أن الخمار لابد أن يكون باطين أو خمارين فوق بعضهم، ماشي السؤال يعني، أنا كنت محاول هذا. أنا أشوفها متمني أن الخمار هو المعروف اللي رأس مع فتحة الصدر، طيب والجلباب الذي يغطي باقي الجسد. طيب لكن يوم كان الكلام على أساس أن الشيخ يقول يلبس تحت الخمار اللي هو معروف هذا، يلبس هذا خمار ثاني، وكان خاصة على الإيه على الأبيض. خمار ايه؟ هذا كذا قال الشيخ، قال هذا سنة، وقال على الأبيض، قلنا الأبيض ما مشكلة في الأبيض. وين هذا؟ إذا خرجت ولا إذا صلت؟ إذا خرجت طيب، يعني أنت فهمت من أبو ليلى أنه تتخمر بخمارين وفوقهم الجلباب؟ وكان يوم على أساس الأبيض. أجيب الله يهديك. لا ايش بقى متى كان يومه ما كان يومه؟ انت فهمت من ابو ليلى ان المرأة اذا خرجت من بيتها تضع خمارا على خمار وفوق الخمارين في الباب؟ نعم. احدكم ما واهم. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نجس الدم من الفرج لأنه يمر من مكان الضوء. ايه؟ نجس الدم من الفرج لأنه يمر من مكان الضوء.